لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله وإياكم من النار. إن في الدرس الماضي بدأنا مقدمة عن موطأ الإمام مالك. ذكرنا في هذه المقدمة أننا سنتدارس هذا الكتاب المبارك دراسة مختصرة نركز بها على أهم الفوائد الفقهية والأدبية الخلقية المستنبطة من هذه الأحاديث، دون أن نفصل كثيرا، وكذلك دون أن نستفيض في موضوع الأسانيد والكلام عليها. سنختصر على إشارة إلى كون الحديث مسندا أو مرسلا، كما نشير إلى من وصله وإن كان مرسلا، ونترجم ترجمة موجزة للراوي تختصر على اسمه وكنيته وتاريخ وفاته ومن روى عنه. وبعد ذلك نذكر نقرأ الحديث ثم نعلق على مواضع منه ما يتيسر، ونرتب على مواضيع المتعلقة بالحكم والآداب والعقائد، ثم بالمواضيع المتعلقة بالفقه. وفي المواضيع الفقهية نحاول أن نذكر شيئا من خلاف أهل العلم مع محاولة الترجيح بناء على أصولهم التي جروا عليها. هذا باختصار سيكون طريقة، هذه ستكون طريقتنا، هذه ستكون طريقتنا. وعلى كل حال، غالبا في كل باب تقريبا يوجد بعض الأحاديث التي تشترك في معنى واحد وتتوارد على معنى واحد. بعض الأحاديث التي تتوارد على معنى واحد، فإذا شرح الواحد منها كان من الناحية الفقهية كان في شرحه شرحا لأحاديث الباب الأخرى التي تشترك معه في نفس المعنى. لذلك لن نكرر نفس المعنى في كل حديث، وإذا رأينا في باب معين أن بعض الأحاديث كما هو الشأن في الباب الأول أن بعض الأحاديث تشترك في معنى واحد، سنوزع المسائل الفقهية التي فيها بحيث نذكر كل مسألة في أنسب حديث لها، لكن إن شاء الله لن يكتمل الباب حتى نكون قد أخذنا أهم المسائل الفقهية المتعلقة بذلك الباب. هذه الطريقة إن شاء الله ستكون طريقتنا في الشرح. بدأ الإمام مالك رحمه الله بكتاب وقوت الصلاة، بعض النسخ كتاب الصلاة، بعض النسخ وقوت الصلاة، وفي بعض النسخ أوقات الصلاة. والمعروف أن الفقهاء قد اختلفوا في، والمحدثون كذلك قد اختلفوا في طريقتهم في تصنيف الكتب. فمنهم من يبدأ، من بدأ ببدء الوحي كما هو شأن البخاري، ومنهم من بدأ بالإيمان كما هو شأن في مسلم، ومنهم من بدأ بالطهارة كما هو شأن في أبي داود مثلا، وهكذا. ولا غرابة في أن يبدأ بالإيمان، لأنه الأصل الأول قبل أن يبدأ بالصلاة. ومن بدأ بالطهارة كأبي داود فعلل بأن الطهارة، أن الصلاة هي الركن الأول من أركان الركن الثاني طبعا بعد التوحيد، والكتاب يذكر فيه الأحكام العملية. فعادة قبل أن يبدأ الإنسان بالطهارة يجب أن يستنجي ويستعد للطهارة، فبدأ بهذه الأبواب المتعلقة، لذلك بدأ بها قبل الوضوء. لكن المستغرب أن يبدأ بوقوت الصلاة، لكن ابن عربي رحمه الله في القبس وفي المسارك علل ذلك فقال إن ما بدأ بمالك أولى مما بدأ به غيره، لأن الطهارة لا تجب إلا عند دخول وقت الصلاة، ولأن بدء الوحي الذي بدأ البخاري لا يناسب البدء به من جهة أنه إذا أكمله فإنه يطول به المقام، وإذا اقتصر على بعضه كان ذلك مخلا. فكان ابن العربي رحمه الله أراد أن يفسر لنا بداية مالك رحمه الله في وقوت الصلاة، لأن وقت الصلاة هو الذي يعني الطهارة لا تجب إلا عند ما يدخل الوقت، لذلك كان المناسب أن يبدأ بالوقت قبل أن يبدأ بالطهارة. هذا العنوان وقوت الصلاة وأوقات الصلاة وقف عنده الشراح بناء على النظر لهذا الجمع، فأوقات جمع قلة وهو مناسب لأوقات الصلوات الخمس فلا إشكال فيه، لكن الإشكال في الوقوت لأنه ليس جمع قلة وهي قليلة، ولهم في ذلك تأويلات. منهم من أوله بأن جمع القلة أحيانا يتقارب مع جمع الكهرة فيبدل كل واحد منهما من الآخر باعتبار معين، كما في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، فهذا جمع قلة ورب الجنة غير قليلة، ولكن قد يستخدم في اللغة العربية جمع القلة مكان جمع الكهرة وجمع الكهرة مكان جمع القلة، بل إن العرب أحيانا يستخدمون جمع الكهرة فيما لا يوجد منه إلا واحد، كما استخدموا في الشمس مهلا فقالوا الشموس، والواقع أنه ليس هناك إلا شمس واحدة، لكن يعني لا إشكال في هذا الأمر. وقد يكون من قال وقوت الصلاة إشارة إلى فضلها وكونها بفضلها وفضل 50 الصلاة التي فرضت أول مرة، أو أنه إشارة إلى تكررها دائما اليوم والليلة، أو إشارة إلى تنوعها من جهة أن منها أوقات ضرورة وأوقات اختيار، وهذا مذهب مالك جعل الوقت وقتين، وقت مختار وقت ضروري، وبناء عليه يكون العدد كثيرا 17 وقت تقريبا، وهذا جمع يصلح أن يكون جمع كثرة. إذن لا نقف كثيرا عند هذا الموضوع، فهو أمر سهل، منهم من عنوان بوقوت الصلاة ومنهم من عنوان بأوقات الصلاة. يروي الإمام عبيد الله بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي هذا الحديث عن أبيه عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري إمام الدنيا في الفقه والحديث، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب المكنى أبا بكر المدني أحد الأعلام، روى عن جماعة من الصحابة وهو معدود في صغار التابعين، في صغار التابعين قد روى عن سهل بن سعد وابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وقيل إنه أدرك 10 من الصحابة، وروى عن خلق لا يفصون كهرة من التابعين من كبار التابعين، وروى عنه مالك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وقد روى عنه في هذا الحديث من هذا الحديث، وهذا إلى آخرين، عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز من شيوخه من طبقة شيوخه، إلا أنهما لأنه لجلالته روى عنه العلم منهم في طبقة شيوخه، حتى قيل إن أبا حنيفة رحمه الله ممن روى عنه أيضا. كما روى عنه سفيانان سفيان عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وخلق لا يفصون كثرة، وكان أحفظ أهل زمانه للحديث وأحسنهم سياقا لمتونه، حتى إن العلماء قل حافظ إلا وعد له شيء كثيرا من الهفوات والغلطات، إلا الإمام محمد بن مسلم الشاب الزهري غلطاته عندهم معدودة، وحتى المواضع التي قيل إنه غلط فيها انتصر له فيها أئمة كبار ورجحوا قوله فيها. توفي رحمه الله سنة 124 هجرة على راجح، وقيل 125 وقيل 126، لكن 124 هي المعتمدة بذلك. أن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد سادس أو خامس الخلفاء الراشدين إلى سادس حسبنا معاوية رضي الله عنه، أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير. عمر بن عبد العزيز إمام توفي سنة 101 وهو كذلك إمام من أئمة العدل والإنصاف، كما هو إمام من أئمة العلم ووعية العلم، كان واليا لأبناء عمومته من بني أمية بالمدينة، وهذا الذي حصلت له القصة المذكورة هنا عندما كان واليا قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، ثم ولي إمارة المؤمنين للشام بعد ذلك، وحمدت سيرته وتغير حتى إن بعضهم قال إنه رآه قبل الظهر قبل أن يعقد له الخلافة على حال مما رآه في صلاة العصر على حال آخر مباين تماما، كان متأنقا في ملبسه ومطعمه ومشربه، يشبه يعيش عيشة الملوك من جهة الترف والبلخ، وإن كان على دين وخلق. فلما أسند إليه شأن الخلافة هجر كل ذلك وخلد إلى العبادة والذكر والدعاء ومشاورة أهل العلم، وفضائله لا تحصر قد ألفت فيها المؤلفات. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة الذين كان يرجع إليهم في الفتوى. كانت الفتية لا تخرج من المدينة عن سبعة، بعضهم وصلها إلى عشرة وإحدى عشرة، هم الذين أشار إليهم بعضهم بقوله أخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا فقهاء المدينة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عمرو بن حزم وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن هاب، هؤلاء فقهاء المدينة السبعة. وهذا أحدهم وهو عروة بن الزبير العوام الأسدي أبو عبد الله المدني، روى عن أبيه وعن أخيه عبد الله وعن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد بن ثابت وسعيد بن زيد وعائشة وأكثر عنها وغيرهم كثير. وروى عنه بنوه وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ومحمد المسلم بن شهاب الزهري، وهو الراوي عنه هنا حيث روى عنه هذه القصة التي حصلت بينه وبين عمر بن عبد العزيز. توفي رحمه الله سنة 94 هجرة، وهذه السنة توفي فيها أغلب الفقهاء السبعة. نعم. دخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة وهو صحابي جليل ثقفي أخر الصلاة يوما، يعني لما كان واليا على الكوفة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، أي واليا فيها، كان مغيرة واليا بالكوفة فأخر الصلاة يوما. عندما أخر الصلاة دخل عليه أبو مسعود الأنصاري، وأبو مسعود الأنصاري البدري اشتهر من بين الصحابة، يعني اشتهر في كتب التراجم بالبدري، مع أننا شهدوا بدرا يزيدنا على 313 تقريبا، وإذا قرأت في تراجمه لا يكون لا يلصقون هذه الكلمة باسمه، فلا يقولون مثلا عمر بن الخطاب البدري ولا علي بن أبي طالب البدري. فلماذا هذه الخصوصية لأبي مسعود دائما إذا ذكر يقال البدري؟ قالوا سمي أبو مسعود أو نسب أبو مسعود بدريا لكونه كان يسكن بدرا، كان يقيم في بدر فسمي بدريا، وإلا فإنه قد اختلف العلماء في شهوده بدرا، فمنهم من ذهب إلى أنه لم يشهد بدرا من كان شهد المشاهد كلها بعدها، ومنهم من ذهب إلى أنه شهدها وهو الراجح، وقد عده البخاري في صحيحه سمى اسمه في من شهدوا بدرا. لكن يبقى السؤال مطروح، ليس كل من شهد بدرا تذكر بعده بدرا، فتفسير خصوصيته هو بهذه البدرية التي تلتصق باسمه دائما هي كونه كان يسكن بدرا. ولذلك ينبه علماء الاصطلاح دائما في باب خاص في المشتبه، دائما ينبهون على هذه المعاني، أنه أحيانا يلقب الشخص بلقب يفهم منه خلاف ما هو عليه، يسمى واحد الضعيف فلان الضعيف لضعفه في بدنه إذا سمعه الواحد أنه ضعيف في الحديث، ويسمى فلان الضال لكونه ضل الطريق مرة، فإذا سمعه الشخص أنه ضل عن الهدى، وهذا خلاف. كذلك بشير أبو مسعود البدري وهو يسمى عقبة بن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري. وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري شهد العقبة الثانية واختلي في شهوده بدرا ونسب بدريا لنزوله إياها، روى عنه ابنه بشير الذي روى عنه في هذا الحديث، وربعي بن حراش وأبو وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، مات سنة 40 للهجرة. إذن دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال، دخل على المغيرة بن شعبة فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. طيب، هنا سؤال يطرح: لماذا أخر المغيرة بن شعبة الصلاة؟ وهل معنى هذا أن المغيرة أخر الصلاة عن وقتها حتى دخل وقت في وقت أصحاب الأعذار، أو دخل في وقت الضرورة، أم أنه أخرها عن وقتها عن أول وقتها؟ الأظهر أنه أخرها عن أول الوقت، لا يقوم بمقامه أنه أخرها عن أول الوقت ولم يؤخرها إلى أن خرج الوقت. لكن المعروف في هذه الفترة أن الأمراء كانوا يميتون الصلاة، مروي عن، واشتد ذلك في زمان، في آخر زمان بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز، حتى إنهم كانوا يؤدبون من يستحلفون بعض الناس: هل صلى قبل بيت؟ لأن بعض الناس من شدة ما يؤخرون الصلاة صار يصلي في بيته الفريضة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بادرين، ويأتي إلى المسجد فيصلي مع هؤلاء نافلة. بل إن بعضهم أحيانا كما حصل الحسن البصري جاء إلى المسجد وصلى في المسجد إيماء خشية أن يعلم به الجمعة من كثرة ما كانوا يؤخرونها عن وقتها، فكانوا يؤخرون الصلوات عن وقتها تأخيرا شديدا. فقد يكون هذا هو الذي حصل، وقد يكون حصل تأخير بسيط، لكنه خشي هو أن يكون ذلك ذريعة إلى التأخير الشديد، خاصة أن الصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إماتة الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ويحذر من أمراء سيأتون يؤخرون الصلاة ويميتونها في إخراجها عن وقتها. أي ذلك وقع، المهم أن المغيرة أخر الصلاة، وفي رواية أنه أخر الصلاة شيئا، وهذا مشهد بأنه شيء بسيط، يعني أي تأخيرا خفيفا. أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. هذا كذلك فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القول بالحق والنصيحة للأمراء. فالمغيرة أمير، ومع ذلك لم يمنع ذلك أبو مسعود الأنصاري أن ينصحه ويبين له الحق ويغير منكره. قد كان شأن العلماء في ذلك الزمان ينصحوا الأمراء، ولكن ينصحونهم برفق وأناة ولطف، لأن الأمراء غالبا إذا لم ينصحوا برفق تغولوا واشتدوا على من يناصحهم، وكان ذلك سببا في تماديهم على الباطل. وأسوة الصحابة رضي الله عنهم التابعين في ذلك ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من أمر موسى عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يأتي فرعون فقال وهارون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحسن. هذا الطاغية ليس بأطغى من فرعون، وليس من ينصحه بأفضل من موسى وهارون، لذلك يحتاج إلى التلطف. وهذا ما حصل من أبي مسعود البدري مع المغيرة، وهو نفسه ما حصل مع الزهري مع عمر بن عبد العزيز. حصل لعروة بن الزبير مع عمر بن عبد العزيز. إذن فيه أن العلماء ينصحون الأمراء وينكرون عليهم مخالفاتهم الشرعية، وفيه ملاطفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يأمره وينهاه، واختيار أقصر الطرق وأفضلها للوصول إلى قلبه والتلطف معه في الخطاب حتى يقبل الحق ولا يكابر. وفيه كذلك مراجعة العلماء، أن العالم مهما على كعبه بالعلم وعظم شأنه لا يضره أن يراجعه الطالب ليتثبت من العلم ويعرف دليله وحجته. وليس هذا قدحا في هذا العالم ولا نقضا، وإنما هو من باب قول إبراهيم عليه السلام: عندما قاله ربه أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وتحضرني ها هنا قصة رواها الإمام مالك في كتاب العقول من الموطأ، أن الإمام ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي وشيخ مالك رحمه الله، كان سمع بن المسيب سعيد بن المسيب يحدث أن سئل عن دية أصابع المرأة، فقال إن في قطع أصبع المرأة 10 مهرفين، قالوا فأصبعين، قال 20، قالوا فثلاثة أصابع، قال 30، قال فأربعة أصابع، قال 20. فقاله ربيعة عندما عظم رزقها قل عقلها، أي قل العوض، العقل هو الدية، قال العوض المدفوع لها إذا قطعت لها ثلاثة أصابع تطع لها 30 مهرفين، فإذا قطع لها أصبع نطير 20 فقط، هذا غير معقول. يعني ربيعة صاحب عقل راجع ويستبعد أن يكون هذا يأتي في الشريعة. فقال له سعيد المسيب عراقي أنت؟ وفي ذلك الوقت كان العراق هم الذين يعرضون النصوص على آرائهم. فقال له ربيعة العالم المتثبت أو جاهل متعلم، يعني أنا أحد رجلين، إما عالم متثبت أو جاهل متعلم، فينبغي أن يبين لي وجه ذلك. ووجه ذلك واضح، وهو أن دية المرأة على نصف دية الرجل فيما زاد على ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية فهو قليل، لتستوي في جراحات المرأة والرجل. فالمرأة 10 مهرفين والرجل كذلك، وعشرين ثلاثين، فإذا زاد على 3 أصابع ونصف صار ذلك ثلث الدية، بلغ ثلث الدية. فهنا يبدأ التنصيف بين المرأة والرجل بالتفاوت المرأة في هذه المرحلة. فالسعيد فيها متبع الأذر، ورضيع فيها يستشكل، ومن حقه أن يستشكل ما لم يفهمه، خاصة إذا كان بادي الرأي يخالف ضروة العقل. إذن يفهم من هذا جواز المراجعة. فهذا قال له اعلم ما تحدث به، عمر بن عبد العزيز قال لعروة اعلم ما تحدث، ولا يقال هذا مراجعة عالم لعالم فإن عمر ليس عالم، يقال عمر بن عبد العزيز الفترة التي كان فيها واليا في المدينة لم يكن على المستوى الذي كان به في زمن خلافه من العلم، وإن كان وعلى حتى لو افترضنا أنه عالما فلم يكن يقارن بعروة بن الزبير في ذلك الوقت، فهو بالنسبة إليه ليس لا يعد عالما بالنسبة إلى عروة في ذلك الوقت. لذلك يمكن أن يعني اعتراض عمر هو من باب التثبت، ليس إنكارا على عروة ولا تجهيلا لعروة، وإنما هو قال اعلم ما تحدث، يعني كيف خفي علي هذا، كيف خفي علي هذا، هذه السنة المشهورة كيف خفيت علي وما حجتك فيها؟ وهنا يمكن أن يستفاد منه شيء استفاد منه بعض العلم، وهو بعضهم استفاد منه حجية المرسل وبعضهم استفاد منه عدم حجية المرسل. وجه من قال بهذا حجية المرسل أن عروة احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده، لا احتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده ابتداء، وإنما قصر قصة فقط التي عندما سئل، عندما قال لما تحدث به يا عروة، قال وليس كان كذلك، كان بشير بن مسعود يحدث عن النبي، فلم يسند الحديث إلا بعدما تثبت عمر، قالوا هذا دليل على حجية مرسل. والمرسل كان في عهد مالك وفيما قبل عهد مالك كانوا يحتجون بالمرسل، لأنما كانوا يحتجون بالمرسل، وابن عبد البر في التمهيد نقل عن أئمة كبار أنه كانوا يحتجون بالمراسيل، وأن أول من أنكر الحجية المراسيل هو الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. وكانوا عادة كثيرا ما يوصلون الحديث بسبب إما بسبب ثقة برواته أنه ثقات، وأن الراوي أحيانا يكون له أكثر من شيخ في هذا الحديث فيرسل، هذه الثقات التابعين وكبار التابعين غالبا لا يرسلون إلا عن ثقة، لكن هذا ليس مضطردا كما دل عليه الاستقراء، فهناك بعض التابعين الكبار أو الصغار ممن مراسيلهم كالريح كما قالوا، مثل عطاء بن أبي رباح ومثل حسن البصري وأمثالهم. فلذلك الصحيح هو أن هذا حجة على عدم حجية المرسل، لأن عمر بن عبد العزيز لم يقنع بقول عروة وإسناده الحديث ورفعه الحديث مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلب منه الحجة القاطعة فأسند إليه الحديث. هي حجة على أن إنما أن الحديث إنما يكون حجة إذا كان مسندا، وقد نقل الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه إجماع المحدثين على ذلك، وهذا الإجماع محمول على من هم في عصره فمن بعده، أما من قبل ذلك فقد اختلفوا فيه. والشافعي رحمه الله له فيه تفصيل جيد، وهو أن من عرف من حاله أن حادثه التي يرسلها موصولة فإنه يقبل حديثه كسعد بن سيد، ومن ليس كذلك فإنه لا يقبل إلا إذا أيده مرسل آخر يرسل صاحبه عن غير، لم يشترك صاحبه مع صاحب المرسل الآخر بشيوخ ضعفاء، أو يؤيد بمسند فعند ذلك يقبله الإمام الشافعي رحمه الله. وفيه أن الحجة عند التنازع إنما هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عروة بن الزبير وهو مفتي المدينة لم يكن قوله حجة ولم يكن مقنعا إلا بعدما أسنده إلى صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك كان مقنعا وكان مقنعا، كان فيه مقنع لعمر بن عبد العزيز وكانت فيه كفاية فلم يراجعه بعد ذلك. نعم، أليس قد علمت اللغة المشهورة ألست، وهذه لغة عند بعض العرب يقولون أليس قد علمت كذا، كما أشار إليه غير واحد ممن شرحه غريب الموطأ منه الوقشي، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس فيه حجة على عمر بن عبد العزيز لو بهذا الشكل، يعني لأنه ليس بتفصيل لهيئات وأوقات الصلوات حتى يكون في ذلك حجة على عمر بن عبد العزيز، فالظاهر أنه روى له بعض التفاصيل مع هذا الحديث، أو إنه عرف أن عمر يعرف القصة في الجملة، يعرف القصة في الجملة، يعرف أوقات الصلاة في الجملة، ولكنه لا يعرف أن شرعيتها كانت بواسطة جبريل عليه السلام. وأما محل الشاهد فإنما هو في الطرف في الحديث الثاني عندنا هنا، وهو طرف من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرة عائشة قبل أن تظهر، فهذا يدل على أنه كان يصليها في وقت مبكر بخلاف الوقت الذي صلى فيه عمر بن عبد العزيز كما سنذكره عندما نتعرض لشرح هذا الحديث. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر هذا الحديث كذلك أن جبريل إنما جاء مرة واحدة فصلى به صلى الله عليه وسلم، جاء الظهر فصلى به الظهر، ثم نزل في العصر فصلى به العصر، ثم نزل المغرب فصلى به المغرب، ثم نزل العشاء فصلى به العشاء، ثم نزل الفجر فصلى به الفجر، ثم قال بهذا أمرت، إما قال بهذا أمرت كما هي رواية يحيى بن يحيى، رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى عن أبي، أو بهذا أمرت كما هي رواية ابن وضاح، قد ذكر الباجي في شرح الموطأ أن هذه رواية ابن وضاح، وتعلمون أن ابن وضاح كثيرا ما يصلح بعض روايات يحيى بن يحيى، فعلى تقدير رواية بهذا أمرت أي بهذا أمرت أنا والمتكلم جبريل، وأنت قد أمرت أن تتبعني فيما أمرت به، أو بهذا أمرت أي أمرت أنت يا رسول الله. ابن وضاح اختار هذه الرواية، رواية الأمر ورواية الخطاب، وعبيد الله بن عبد الله رواها عن أبيه من صيغة التكلم. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت، بهذا أمرت أو بهذا أمرت على رواية ابن وضاح. هذا في الظاهر يعارض ما روى ابن عباس، ما روى أبو داود عن ابن عباس ورواه غير واحد عن جابر، من كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من الإسراء وفرض عليه الصلاة جاءه جبريل في صلاة الظهر، وصلى به الظهر حين زالت الشمس، ثم لما كان ولكل شيء منه جاء وصلى به العصر، ثم لما كان غربت الشمس جاء وصلى به المغرب، ثم لما كان زال الشفق صلى به العشاء، ثم لما طلع الفجر صلى به الفجر، ثم جاءه باليوم الثاني فصلى به العصر ظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الماضي، وهكذا، ثم جاء في المغرب فصلها في العصر فصلها عندما كان ظل كل شيء مثليه، ثم لما كان المغرب صلىها في نفس الوقت الذي صلىها في اليوم الماضي، ولما كان العشاء صلىها في ثلث الليل، ثم لما أو في نصفه على رواية، ثم لما كان الفجر ترك حتى أسحر ثم صلى هذه، ثم قال ما بين هذين وقت. فظهر الحديث معارضته لذلك، ووجه المعارضة على قول أن عمر بن عبد العزيز لم يؤخر عن وقت الاختيار، وإنما أخر عن ابتداء الوقت، فيكون قد صلى في الوقت الذي شرع، الذي بين فيه جبريل أنه يشرع فيه الصلاة. والعلماء مختلفون، فمنهم من رجح أنه أن جبريل إنما صلى بنصف مرة واحدة، ومنهم من صحح الأحاديث في صلاة مرتين، حديث جابر وحديث عباس، وفيهما كلام لكن صحح بهما الطرق، فحمل هذا على أنهم أجمل، وحمل ذلك على أنه فصل، وأن معه زيادة علم ليست مع الراوي لهذا الحديث، فيكون ذلك أقوى، والله أعلم. وأما من يرى أن هؤلاء أخروا الصلاة عن وقتها إلى وقت الضرورة، فلا تنافي بين هذه الرواية ورواية جابر بن عباس، لأن رواية جابر بن عباس في الحالة تكون محمولة على أصحاب الأعذار، ذلك الوقت الثاني الذي صلى فيه محمول على من له عذر، وأما عمر هنا فلم يدعي عذرا، وإنما ادعى جهله به الأمر فقط. يستفاد كذلك من هذا الحديث أن السنن قد تخفى على الكبار، أن هناك سنن قد يحسبها الشخص ظاهرة واضحة قد تخفى على الكبار، فما من كبير من الكبار ابتداء من أبي بكر الصديق وإلى أصغر عالم من العلماء إلا وقد خفيت عليه سنن كثيرة، ولو لم يؤخذ العلم ولم يوصى بالعلم إلا من لا يخفى عليه مسألة لما وصف أحد بالعلم، فما من أحد منهم كما قال ابن عبد البر إلا وأخذ عليه الجهل بمسائل كثيرة وعلوم كثيرة وسنن عرفها غيره، وقد يكون ذلك الغير دون ذلك الشخص في العلم والمنزلة، ولكن الحجة فيما ما روية، وجهل هذا الشخص مهما كان كبيرا بهذه السنة لا يضر السنة شيئا، فالسنة واجب قبولها والعمل بها لمن جاء بها إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون حجة على ذلك الكثير، بل لا يكون كبيرا حتى يخضع لهذه السنة ويقبلها بصدر رحب، ولا يردها على من جاء بها إن كان ثقة مقنعا. وفي هذا الحديث كذلك فضل الصلاة في أول وقتها، لأن هذا الإنكار الذي حصل من المغيرة وأنكر عليه ابن مسعود، وحصل من عمر بن عبد العزيز وأنكر عليه عروة، هو في الظاهر تأخير للصلاة عن أول وقتها، فالصلاة في أول وقتها أفضل، ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن أفضل الأعمال ذكر منها الصلاة لوقتها، والمقصود بالصلاة وقتها الصلاة في أول وقتها على الظاهر، وقيل بل المقصود بها الصلاة في وقتها. وفي هذا كذلك في سياق الإمام مالك رحمه الله لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود البدري، تأكيدا لأمر واحد، سياقة عروة بن الزبير للحديثين عن عائشة، حديث عائشة بعد سياقته لحديث أبي مسعود البدري وإنكاره على المغيرة، يدل على أن تظاهر الأدلة مما يزيد طمأنينة وأنه مطلوب، يعني مطلوب الإنسان لا يكتفي بدليل واحد، بل إذا كان عنده في المسألة أدلة يسوقها كلها، لأن ذلك أدعاء للاطمئنان، وقد يكون في الدليل الأول ثغرة في دلالته أو ما إلى ذلك، فإذا جاء الدليل الثاني سد تلك الثغرة وزال ذلك الريب الذي يعلق بالنفوس، وهذا ما حصل. فإن عروة ساق الحديث حديث المغيرة مع أبي مسعود، حديث ابن مسعود الذي بين فيه المغيرة أن صلى الله عليه وسلم قصة جبريل، ثم ساق بعده حديث عائشة رضي الله عنها الذي يبين وقت العصر بالذات الذي حصل فيه الخلل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الشمس والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم. طبعا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفي الاستذكار جعل هذا الحديث، أطال النفس في شرح هذا الحديث كثيرا، وساق فيه خلاف أهل العلم في أوقات الصلوات الخمس والوقت الضرورة ووقت الاختيار، وأبدأ في ذلك وعاد وذكر أن هذا الحديث أنسب حديث الكلام عنه، لكن نحن لن نفعل هذا في هذا الحديث، بل سنوزع الكلام على هذه على أحاديث الباب، لأن الحديث هنا لم يبين الأوقات، وإنما قال نزل فصلى ولم يبين، فالأولى أن نذكرها مع الحديث الذي بينها. قال عروة، وطبعا هذا الحديث ظاهرة معلق، معناه كان الحديث كان ما يحيى بن يحيى قال قال عروة، يظن الإنسان بادي الرأي أنه معلق، لكن الصحيح أنه قال عروة بنفس السند المتقدم، قال عروة وقد أسنده غير مالك، الإمام البخاري والإمام مالك ساقوه بهذه الطريقة قال عروة، لكن كما نبه ابن حجر في غير موضع من البخاري أنه كثيرا ما يأتي البخاري بحديث بسند ثم يأتي بزيادة بنفس السياق، فيأخذ من الشخص الذي زاد تلك الزيادة ولا يعيد تكرار الإسناد ويكون الحديث نفس الإسناد، فيوهم التعليق وهو ليس معلق. قال الحديث مسند معروف سنده غير واحد عن عروة، ولا شك في إسناده عن عروة بنفس الإسناد، يعني هو هنا من طريق يحيى عن مالك عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن عروة عن عائشة، الأول عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه، وهنا عن عروة عن عائشة. قال عروة ولقد حدثتني، وهذا يؤيد أن العصر لا يجوز تأخيرها إلى ذلك الوقت لتصرف فيه الشمس ولا يكون لها شعاع، بل يجب أن تصلى والشمس حية كما سيأتينا في أحاديث وقت العصر وهي كثيرة. لكن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس داخل حجرة عائشة لم تظهر على الجدار، لم تظهر على الجدار، ما معنى في حجرتها يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر؟ نعرف أن ظهور الشمس يكون في الصباح، ما المعنى؟ المقصود بالظهور هنا أحد معنيين، إما الارتفاع، العرب يقولون ظهر على الأمر معناها ارتفع عليه، ظهرت الدار، ظهرت السقف معناها وقفت على وجلست على ظهره، ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون، وقوله فنستطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة، يظهروه أن يعلوه، فإما المقصود أن الشمس في حجرتها قبل أن يظهر الفيء، أي فيء الشمس وهو الظل بعد الزوال، قبل أن يظهر قبل أن يعلو على الجدار، وقيل بل قبل أن تذهب، وهذا هو الأرجح من جهة اللغة ومن جهة أن بعض الروايات ورد فيها قبل أن فيها يعني ما يدل على قبل أن تذهب الشمس أو قبل أن أنت نسيت له بالضبط، يعني ما يشعر بأنه قبل أن تنتقل الشمس عن ظهر الجدار، وهذا المعنى معروف في العربية وهو التعبير بالظهور عن الذهاب، يقول ظهر عنه أي ذهب عنه، أي ولاه ظهره ذهب عنه، ظهر عنه أي ذهب عنه، ومنه قول شاعر وعير الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها، أي ذاهب عنك عارها، يعني هذا البيت استشهد به غير واحد من شراح الموطأ في هذا الموضع، وتلك شكات ظاهر عنك عارها معناها ذاهب عنك عارها، معناها ليس عليك منها عار. وفيه ما كانوا عليه من الزهد، حيث كانت بيوتهم قصيرة الجدر قصيرة الجدر، ولا يكون لا تدخل الشمس تظهر الشمس على الجدار إلا في هذا الوقت إلا إذا كان قصيرا، وهذا شأن جدر حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى الحسن البصري أنه كان وهو ناهز الحلم يمسك يعني أعلاها أن أعلاها تصل إليه يده وهو غلام ناهز الحلم، يدل على ما كان عليه من زهد وتواضع وتقلل من الدنيا. وهذا يدل على أن وقت العصر ليس كما يفعل البعض حيث يؤخرها إلى شرق الموتى كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وحيث يؤخرها حتى أصفر الشمس، أو يؤخرها حتى لا يكون للشمس شعاع، بل يجب أن تصلى والشمس حية، إلا من كان له عذر فسيأتينا أنها تجزئه قبل غروب الشمس في الحد الآخر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب الشمس قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر. الحديث الثالث، سنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن تفصيل وقت صلاة العصر وكلام أهل العلم فيه ومذاهبهم فيه، لكن ليس هذا موضوعه. الحديث الثالث عن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه وهو زيد بن أسلم المدني الفقيه أحد الأعلام مولى عمر يكنى أبا أسامة وقيل أبو عبد الله، روى عن أبيه أسلم وعن ابن عمر وعن جابر وأبي هريرة وخلق وعنه بنوه أسامة وعبد الرحمن وعبد الله، وهؤلاء مشهورون مفسرون مشهورون مكثرون من رواية الحديث وإن كانوا مضعفين في الحديث كلهم أبناء زيد بن أسلم. ومالك روى عنه مالك والسفيانان سفيان عيينة وسفيان ثوري وخلائق لا يحصون، وكان عالما بالتفسير له في كتاب، وكان فقيها توفي سنة 103 للهجرة. هذا زيد بن أسلم. روى عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمون رضي الله عنه وهو أبو محمد المدني القاضي قاضي المدينة، روى عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابي هريرة وعائشة وعن مولاته ميمونة وعن أم سليم وخلق. روى عنه زيد بن أسلم وهو الرابع عنه في الحديث وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخر، هو ثقة طبعا إمام وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، مات سنة 103 للهجرة وقيل سنة 94 عام موت الفقهاء، وتوفي وهو ابن 84 سنة. هذا وهذه السنة سيكثر معنا كالسابق سيكثر معنا كثيرا في الموطأ من مراسيل مالك عن زيد بن أسلم كثيرة جدا في الموطأ، مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، مراسيل عطاء بن يسار، مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ستمر معنا كثيرا في الموطأ. لذلك ينبغي أن ننتبه لتراجم هؤلاء حتى لا نحتاج إلى إعادتها دائما. أنه يا عطاء قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل لأن عطاء تابعي وإن كان من كبار التابعين لأنه تابعي، فرواية عن صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ لم يصله أحد منهم، إلا أن هذا المعنى الذي ورد فيه وهو أن صلى الله عليه وسلم بين وقت الفجر، هذا المعنى روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو موسى ومنهم جابر وعبد الله بن عامر وأبو رجل بن حصيب وأنس بن مالك، وأقربها إلى لفظ المصنف لفظ مالك رحمه الله ما رواه أحمد والنسائي حديث أنس بن مالك، يعني من طريق عطاء بن يسار عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وفيه قصة الذي سأل عن وقت صلاة الصبح. وأما روايات أنس وبريدة وأبي موسى وجابر وغيرهم فإنها بيّنت أنه سئل عن الأوقات كلها وإجابته في تلك الأوقات، وهي كذلك حديث صحيح في جملة. وقد روي أن هذا الأثر روى القنازعي في شرحه الموطأ في غريب الموطأ وقد طبع أخيرا، ذكر القنازعي أن بعض أن سفيان بن عيينة أسنده من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك أسند هذا الحديث، لكن هذا وهم، فلا يعرف هذا الحديث مسندا عن زيد بن أسلم عن عطاء، لا يعرف مسندا عن عطاء، بل هذا وهم من سفيان رحمه الله على جلالته. عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن وقت صلاه الصبح. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وفي هذا دليل أن تأخير البيان عن وقت السؤال جائز. يجوز للمفتي أو للشخص أن يسأل عن حكم فلا يجيب في ذلك الوقت، بشرط أن لا يخشى على هذا الشخص السائل أن يفوت عليه العلم، بحيث يعني إذا كان السائل سيذهب ولن يهده بعد ذلك وربما لا يجد من يشفي له الغريلة فلا يجوز، فيجب لأنه هذا وقت حاجة، فيجوز تأخير البيان عن وقت السؤال لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وهذا الشأن في الأعرابي، فقد ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قاله صل معنا هذين الوقت، صل معنا غدا، أو صل معنا هذين اليومين، صل معنا هذين اليومين. وقال كان قد سأله قبل صلاة الصبح فقال صلي معنا هذين اليومين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له يجيبه إجابة عملية تتحقق بها مجموعة مقاصد. المقصد الأول حتى يبين له بالفعل، والفعل أبلغ من القول في البيان، وحتى يحضر أكبر عدد ممكن لهذا، لأن الصلاة إذا انتظر حتى يكون بعد الصلاة يكون ذلك أدعى إلى أن يشهدها عدد أكبر من الناس فيستفيدوا هذا العلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم عن طريق الوحي بأن هذا الأعرابي سيبقى معه فلا داعي له أن يبين له الآن. كل ذلك ممكن، لكن الأظهر هو أنه عرف أنه باق معه لكونه أمره أن يبقى معه خلال هذا اليومين كما ثبت في صحيح مسلم. حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، يعني صلى الصبح في أول وقتها حين طلع الفجر، المقصود هنا الفجر الصادق وهو الذي ينتشر انتشارا أفقيا. الفجر فجران، فجر ينتشر في السماء عموديا هذا يسمى الفجر الكاذب، هناك فجر ينتشر أفقيا ويسمى الفجر الصادق وهو الذي يدخل به وقت الفجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نترك الأكل، أن يكون أن نترك الأكل والشرب لذلك الساطع، لذلك الذي كما قلنا عمودي في الأفق، وإنما نأكل ونشرب بعد ذلك حتى إذا جاء ذلك المستطير الذي يستطيل في الأفق وينتشر، فهذا الذي يمنع الأكل والشرب في رمضان. أصلى الصبح حين طلع الفجر، وهذا محل إجماع العلم أن صلاة الفجر لا تشرع ولا تجزئ إلا بدخول إلا بطلوع الفجر، وأما قبل طلوع الفجر فلا تجزئ. لكن ما هي نهاية وقتها؟ صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، بعد أن أسفر، والإسفار سنتحدث عنه في حديث عائشة القادم إن شاء الله، وهو الحديث الرابع لعلنا يكون في الدرس القادم إن شاء الله، وسنتكلم فيه عن الإسفار وأيهما أفضل، هو والتغليس، وهي الإسفار، هل الإسفار حد للوقت أم إن الوقت لا ينتهي إلى الوقت المختار وهو الذي يجوز الإنسان أن يفعله به حتى لو لم يكن صاحب عذر، هل يكفي فيه فقط، هل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أم أن هناك وقتان، وقت اختيار وهو من طلوع الفجر إلى الإسفار، ووقت ضرورة لأصحاب الأعيار من الإسفار إلى طلوع الشمس. نتحدث عن مذاهب العلم في ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. ويكفينا هنا أن نقول إن للصبح أن الصبح مساس لدي له الوقت المختار هنا، وهذا لا خلاف فيه أن هذا الوقت هو أفضل أوقات، بل قيل إنه هو الذي يجزئ، أن غير أصحاب الأعذار لا يجزئهم إلا ذلك. فقاله ما بين هذين وقتين، ما بين صلاتي في اليوم الماضي وصلاة اليوم، ما بين هذين هو الوقت، أي هو الوقت الذي ينبغي أن يبادر إلى الصلاة فيه، على القول بأن هذا هو الوقت المختار، أو هو الوقت الذي تشرع فيه الصلاة، وعلى القول بأن ما بعد، على القول بأن هو الوقت الذي تشرع فيه، على القول بأن هذا هو وقت من ليس صاحب عذر، وأما في حق من ليس له ضرورة فهذا هو، وأما في حق أصحاب الضرورات فيشرع لهم الصلاة خارج هذا الوقت كما سيأتينا في حديث القادم حديث خامس، وهو من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. بعدما أسفر، الإسفار هو الوضوح، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يسفر في الصلاة، وكان أحيانا أغلب هديه أن يغلس في الصلاة، وهو أن يصليها بغلس كما في حديث عائشة الآتي وغيره من الأحاديث، وقد يسفر بها لعارض كتعليم جاهل كما في الحال في هذا، أو لرفع حرج أو ما إلى ذلك، قد يسفر بها بصلاة الفجر كما سيأتينا، بل ذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل، واحتجوا بحديث أبي برزة اسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، وسيأتينا إن شاء الله مذاهبهم في ذلك وخلافهم وأدلتهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا ويزدنا علما، إن شاء الله سنكون بالدروس القادمة أكثر إسراعا في الشرح حتى نستطيع أن نحصل أكبر عدد من الأحاديث. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. تفضلوا بأسئلة. لا لا ليس قيل لها تذهب الشمس، معناها كانت على الجدار، هي جدار منخفض، فإذا الشمس لا تقع على الجدار، يعني إذا كانت لا تكون على ظهر الجدار إلا وهي مرتفعة، فإذا انخفضت لم تكن على ظهر الجدار، يعني لو أنه أخر الصلاة، لو كان أخر الصلاة إلى أن تصفر لما كانت على ظهر الجدار، فهو صلىها قبل أن تذهب الشمس عن الجدار، صلىها والشمس فوق الجدار، إذا ذهبت الشمس أي ذهب شعاعها وضوءها عن الجدار، يعني ظل الذي يصحبه فيه، إذا ذهب عن الجدار لحظة نقولها لك الآن، اللفظة ما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. هاتوا الأسئلة التي في الإنترنت عند اللي يخذ الغرفة. نعم الفجر الصادق قلنا البياض، بياض يعني الليل المظلم، طبيعة الليل المظلم عادة الليل المظلم، فإذا أراد الليل أن ينجلي وينقطع بدأ شيء من البياض النهاري يدخل على سواد. أما الفجر الصادق فهو انتشار يعم الأفق كله وليس يعني مرتفعا إلى السماء، وهذا واضح جدا لمن يتابع، يعني لمن ليس عنده ضعف البصر إذا كان في آخر الليل وقابل جهة الشرق، إذا قابل جهة الشرق في مكان ليست فيها أضواء المدينة في بادية أو في قرية ليست فيها أضواء المدينة، فسيجد أن الأمر أوضح من أن يوصف، ولذلك كان العرب يضرب المهل في وضوح فلق الصبح إذا أراد أن يمثل شيء واضح جدا لا يتكلم الاثنان، يقول لك قد أسفر الصبح لذي عيني، يقول لك كفلق الصبح، يعني هذا واضح جدا لا يتكلم فيه. الحديث الأول لا يمكن الاحتجاج به يعني إذا كان يقصد بالحديث الأول حديث ابن مسعود لا يمكن الاحتجاج به لأنه مجمل ليس فيه بيان للأوقات حتى يتم الاحتجاج، فلا بد في الاحتجاج به من أن يحصل بيان، ولعل هذا وقع عليه ولم ينقل إلينا، أو بضميمة حديث عائشة فيكون فيه بيان. نعم. لا أدري، هذه السؤال اللي فيها غير واحد من الإخوة، وأنا في تونس هنا في المدينة لا أستطيع أن أميز هذا، فليسأل الإخوة الذين يعيشون في أماكن ليس فيها الإضاءة هذه، ويسألهم عن الوقت الذي يدخل في الوقت ويحددونه، أما أنا لا أستطيع أن أحدد. متى يخرج وقت صلاة الظهر وهل يشترط في تأخيرها وجود العذر؟ سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن وقت الظهر، لكن إن شئت أن نتعجل فنقول وقت صلاة الظهر يدخل عند زوال الشمس، عند دلوك الشمس، ويخرج عند القامة الأولى عندما يكون ظل كل شيء مهله زيادة على ظل الزوال، يخرج الوقت بالنسبة لأصحاب لغير أصحاب الأعذار. أما أصحاب الأعذار فيبقى الوقت في حقهم ساريا المفعول إلى غروب الشمس، يعني يشترك مع وقت العصر، هذا مثل المالكية، وأظنه إن شاء الله الأرجح في هذه المسألة، والله أعلم. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في فجأة قبل أن يقوم، هذا المقصود بصلاة العصر؟ هل هي صلاة الفريضة؟ إيه بالضبط، مقصود صلاة الفريضة العصر. يشكل بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة؟ لا لا لا لا، هو صلى المسجد، لكن الشمس في الوقت الذي صلى في المسجد الشمس فوق جدار عائشة، ليس معناه أنه صلى في غرفة عائشة، الشمس هي التي في جدار عائشة، هو جدار ملاصق للمسجد عليه. والله عند غير مالكية يوجد هذا التقسيم، لكن ليس بنفس النسق الذي عند المالكية، لا يتوقع بعضهم أن يجعل القامتين هي الحد، بعضهم يجعل القامتين هي الحد، وما وراء ما قبل القامتين وقت اختيار، وما بعد القامتين وقت ضرورة، وبعضهم يكون عند الوقت جميعا، يعني من من من من, من الوقت قسم واحد، يعني من من من دلوك الشمس إلى القامة الأولى، من دلوك الشمس معناها إلى القامة الثانية، هذا كله وقت اختيار، ومن القامة الثانية إلى غروب الشمس هو وقت الضرورة، منهم من يفعل هكذا، سنفصل إن شاء الله آراءهم في الدرس القادم بإذن الله بعد أن أكون قد راجعتها. نعم. وقت الاختيار هو الذي يصلي فيه الإنسان متى شاء، إن شئت من القامة الأولى مثلا من دلوك الشمس إلى القامة الأولى، إن شئت صلي في أول لحظة وإن شئت صلي في آخر لحظة، ولا تكون آثما، سواء كان لك عذر أم ليس لك عذر في التأخير. أما هل هو بنفس الأجر؟ الأظهر أن أول وقت أفضل من أوسطه ومن آخره، إلا لمقتضي يقتضي التأخير كانتظار الجماعة أو ما إلى ذلك، فيكون في حق في هذه الحالة التأخير أن تصلي أول وقت مهلا منفردا، أن تصلي في جماعة في وسط الوقت المختار، أولى من أن تصلي منفردا في أول وقت، أو أن تصلي بالتيمم في وسط الوقت أو في آخره الوقت الاختيار، أولى من أن تصلي بالوضوء متأخرا في خلال وقت الاختيار، أولى من أن تصلي بالتيمم في أوله وهكذا، لكن الأصل أنه كلما عجلت كان أفضل، لقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، فالأمر بالمسابقة إلى الخيرات وباستباق الخيرات وبالمسارعة يقتضي أنه كل من عجل فهو أفضل. الضروري هو معناها ما هو لأصحاب الضرورات والأعذار، لا يؤخر إليه إلا من ضرورة، لا يؤخر إليه إلا من ضرورة، أما من ليس صاحب عذر فلا يؤخر إليه. من تعمد تأخير الوقت عند من يقسم الوقت، هذا التقسيم، من تعمد تأخيره وهو قادر على أن يصلي وليس عنده عذر حيث ترك حتى صار وقت الضرر وصلى يكون آثما وتجزئه صلاته. نعم. نعم نعم واحد يسأل بالتيمم إن شاء الله إذا وصلنا التيمم وآخر البيان إلى وقت. لا لا هذا لا ينبغي له. هذا الذي جاء إلى المسجد والناس يصلون العشاء ولم يصلي العشاء ما لم يصلي المغرب فلا ينبغي أن يدخل معه العشاء من صلاته باطل، بل يجب أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. بل إن المالكية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنه حتى لو تذكر الفائتة لو تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء بعضهم قال يقطع وبعضهم قال لا يكمل مع الإمام لكن يعيد المغرب والعشاء. وحجة في ذلك حديث عن ابن عمر مرفوعا لم يصح مرفوعا لكن صح من قول ابن عمر ومن فعل ابن عمر، وهو أن من أدرك من تذكر الفائتة وهو الصلاة صلى الفائتة ثم صلى التي صلى مع الإمام، من أدركها وهو مع الإمام صلى التي صلى مع الإمام. ويعد المالكية هذا من مساجد الإمام. لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. لكن هل يقطع صلاة العشاء لكي يصلي أم يصليها إذا كان مع الإمام؟ أما هذا الشخص الذي سألت عنه ابتداء أصلا لم يدخل مع الإمام فلا ينبغي أن يدخل معه. عند الحنابلة يجوز أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، يعني إذا كان أدرك معه ثلاث ركعات مثلا أو كذا، لكن هذا يعني هذا أسلوب في الاقتداء غير معهود في السنة، والأصل عبادات التضييق وليس فتح مجالها قياس فيها والنظر. فلولا أن هذا الشخص يعتزل إلى جانب من المسجد ويصلي بسرعة بحيث يدرك ركعة مع الإمام يحصل له صلاة الفريضة وترتيب الفوائد وهو مطلوب. ليست معلومة بالدقائق يعني، لكنها قريبة يعني قريبا أقل من ساعة يعني. الآن الأول عادة يؤذن قبيل الفجر الصادق، قبيل الفجر الصادق بعد الفجر الكاذب وقبيل الفجر الصادق، لكن بعض الناس كما عندنا هناك يؤذنون قبله بساعتين قبل حتى قبل الفجر الصادق. سبحانك اللهم وبحمدك، أعتذر لأن عندي موعد فلا أستطيع الإطالة. أقول قولي هذا.